رب الإله يبري قلبي من عنا واكتمل عبرات فيني وانهي شهقاتي بآه بشتكي الرب الإله يبري قلبي من عنا واكتمل عبرات فيني وانهي شهقاتي تطعنوني وسط ظهري ليه يا دنيا اللعنة ضحكتي ينهيها دمعي كان واصحابي كثير حبهم كان بضمير وتركوني وقت عجزي وطعنوا قلب الكسير ليه زادوا بالجفا حبهم قلبي وصارت كلمتي فيهم أفاق